بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس وما يليه مع تفسير سورة المرسلات. وهذه السورة المباركة هي واحدة من 15 سورة في القرآن بدأت بالقسم، يعني مثل ما أقسم ربنا جل جلاله بالصافات صفا والنازعات غرقا والسماء ذات البروج والسماء والطارق والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والفجر وليال عشر، وأقسم بالضحى وبالتين والزيتون وبالعاديات ضبحا وبالعصر وبالذاريات ذروى وبالطور وبالنجم إذا هوى، أقسم هاهنا بالمرسلات. وبين يدي تفسير هذه السورة المباركة مقدمات. الأولى في اسمها، هذه السورة تسمى سورة المرسلات وتسمى بسورة المرسلات عرفا، لأن في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها. وكذلك في حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. ولذلك نقول من فضائل هذه السورة وخصائصها أنها نزلت جملة واحدة، كما في حديث ابن مسعود الذي ذكرته آنفا أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت عليه والمرسلات عرفا فأخذتها من فيه وإن فاه لرطب بها فلا أدري بأيها ختم، فبأي حديث بعده يؤمنون، أو وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. أيضا من فضائل هذه السورة كما ذكرت قبل قليل أنها آخر صلاة أنها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها بالناس إماما، وفي حديث أم الفضل الآن بأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة المرسلات في صلاة المغرب، وقد قالت: ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. والمراد والله أعلم أنه ما صلى بعدها إماما بالناس. وهذه السورة مكية بإجماع المفسرين، وآياتها 50 وكلماتها 81 و100 وحروفها 16 و800 حرف. وأما أهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة فقد اشتملت على القسم على وقوع القيامة وأنه آت لا شك فيه، وذكرت بعض أهوال القيامة من انطماس النجوم ونسف الجبال، وذكرت أدلة على وقوع البعث من بعض مظاهر قدرة الله عز وجل في خلق الإنسان والأرض والجبال، وفيها أيضا وعيد المكذبين ووصف عذابهم في الآخرة مع وصف نعيم المتقين وحسن عاقبتهم وأنواع كرامتهم، والتعجيب من أحوال الكافرين وشدة عنادهم وتعنتهم. إذا تبين ذلك في معرفة اسم السورة وفضائلها وخصائصها وآياتها وكلماتها وحروفها ومكيتها وموضوعاتها، فنفسر ما تيسر من آيها. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين، إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. أما معاني المفردات، قول ربنا جل جلاله والمرسلات، الواو واو القسم، الواو واو القسم، وهذه السورة واحدة من 15 سورة في القرآن افتتحت بالقسم. وكما تقدم معنا الكلام مرارا، الله جل جلاله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما نحن معشر العبيد فليس لنا إلا أن نقسم بالله العزيز الحميد. والمرسلات عرفا، المرسلات قيل هي الرياح، وقيل هي الملائكة، وقيل الأنبياء. المرسلات إما أن يكون مرادا بها الرياح أو الملائكة أو الأنبياء، مما يؤيد أن المراد بها الرياح قوله بعد والعاصفات عصفا. وفي القرآن الكريم، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، وأرسلنا الرياح لواقح. وقوله سبحانه وتعالى عرفا، أي متتابعة، متتابعة من قولهم جاء الناس عرفا، أي يتبع بعضهم بعضا. وقيل المقصود بالعرف هنا ضد النكر، وهو المعروف. والمرسلات عرفا، والعاصفات عصفا. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا. فالعاصفات هي الرياح التي تهب عاتية شديدة تعصف بما في طريقها، كما قال ربنا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا. والناشرات أكثر أهل العلم على أن المراد بها الملائكة، تنشر أجنحتها في الفضاء، كما قال ربنا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، أو أنها تنشر الوحي وتذيعه. والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، هي الملائكة أيضا، لأنها تأتي بالفرقان بين الحق والباطل، تأتي بالوحي الذي يفرق بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرا، الملقيات ذكرا، الملائكة أيضا تلقي هذا الذكر على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقول ربنا سبحانه والمرسلات عرفا، عرفا إما أن يكون نصبها على أنها مفعول لأجله، المرسلات من أجل العرف، أو على أنها حال منصوبة على الحالية، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا هذا مفعول مطلق، والناشرات نشرا أيضا مفعول مطلق، فالملقيات ذكرا هذا مفعول به لاسم الفاعل الملقيات، عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب نذرا، عذرا أو نذرا. إذا كان بالإسكان نذرا فعلى أنه مصدر الإنذار، وأما على أنه بالضم نذرا فالنذر جمع نذير. عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع، هذا هو المقسم عليه، إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست أي ذهب ضوءها وأظلمت، وإذا الجبال نسفت أي انتزعت واقتلعت من مكانها. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت أي انشقت وفتحت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت قرأها أبو عمرو، وإذا الرسل وقتت بالواو لا بالهمز، وإذا الرسل وقتت أي لحين بعثتها للأجل الذي ضربه الله عز وجل لمجيء هذا الرسل، أو أقتت ليوم القيامة من أجل أن تشهد على من بعثوا إليهم. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، سمي يوم القيامة يوم الفصل لأن الله جل جلاله يفصل فيه بين الناس، لأن فيه فصل القضاء، لأن فيه الفصل بين الإنسان وأهله، كما قال جل من قائل لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، قال جل من قائل ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل، والسؤال هاهنا للتهويل والتعظيم. وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ويل هذه كلمة تدل على الوعيد والهلاك، ويل يومئذ للمكذبين يعني الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كذبوا بوقوع القيامة وقيام الساعة، الذين كذبوا بقدر الله عز وجل. ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين، والسؤال تقريري، سؤال تقريري، المعنى قد أهلكنا الأولين. والإهلاك كما يقول ابن عاشور رحمه الله نوعان، إهلاك غير اعتيادي وهو الذي يكون ناتجا عن غضب الله عز وجل كما فعل بعاد وثمود، وإما أن يكون إهلاكا اعتياديا بما جرت به سنة الكون أن يموت ناس ويخرج من هذه الدنيا. وفي كلا الأمرين دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ممن قرب العهد بهم كأصحاب الفيل، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. هذا يدل على أن الإهلاك مراد به النوع الأول وهو الإهلاك غير الاعتيادي، الإهلاك الذي يكون نتيجة غضب من الله عز وجل. كذلك نفعل بالمجرمين، والمجرمون جمع مجرم اسم فاعل من الإجرام، وهو الذي قد اقترف الإثم العظيم الذي يستحق عليه العقوبة. ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين، الماء المهين هو النطفة التي مضى معنا ذكرها في السورة السابقة سورة الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ألم نخلقكم من ماء مهين قد هان قدره وحقر أمره، فجعلناه في قرار مكين. القرار المكين هو الرحم، ووصف بأنه مكين لأنه مكن له فيه بحيث يستقر. ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلنا هذا الماء في قرار مكين إلى قدر معلوم، إلى قدر معلوم، وهو ما قدره الله عز وجل له من بقاء إلى حين خروجه. فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا، قرأها نافع والكسائي ويعقوب، فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا من التقدير، من التقدير. قال أهل التفسير المعنى فقدرناه شقيا أو سعيدا، أبيض أو أسود، صغيرا أو كبيرا. وقيل بأن قوله تعالى فقدرنا وقوله فقدرنا بمعنى واحد من القدرة. فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. إخوتي وأخواتي، المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات أن ربنا جل جلاله يقسم ببعض مخلوقاته على أن القيامة حق وأنها واقعة. وهذا القسم ليس بأول مرة في القرآن، بل ربنا جل جلاله أقسم على ذلك مرارا. فقال الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقسم، فقال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. فها هنا الله جل جلاله يقسم بالمرسلات، وهي الريح التي هي جند من جنوده سبحانه وتعالى، يسخرها كيف شاء، ينصر بها من شاء ويهلك بها من شاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وبين جل جلاله أنه سخر هذه الريح لنبيه سليمان عليه السلام، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. فهي من مخلوقات ربنا جل جلاله يسخرها كيف شاء، وقد جعلها سببا في هلاك أولئك الذين تجبروا وقالوا من أشد منا قوة، فأرسل عليهم ربنا جل جلاله ريحا صرصرا في أيام النحسات، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فيقسم ربنا بهذه المرسلات، بهذه الريح المرسلات، والمرسلات عرفا يتبع بعضها بعضا، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. هذه الريح تأتي أحيانا عاصفة، عاصفة تهب هكذا لمصلحة يعلمها الله عز وجل. وهذه آية من آياته نبهنا عليها في القرآن مرارا، بأنه يرسل هذه الرياح فمن أجل أن تسوق تلك السحب فتصب حيث شاء الله لها أن تصب، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. جعلها ربنا جل جلاله آية من آياته، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ولذلك الله جل جلاله بيّن أن هذه الريح ترسل عرفا متتابعة وأحيانا تعصف عصفا. ثم بعد ذلك حدثنا عن الملائكة فأتى بواو، واو الجمع التي تفرق بين المعطوف والمعطوف عليه، هذه واو العطف. فلما قال والمرسلات عرفا عطف بالفاء، فالعاصفات عصفا لأن العاصفات هي المرسلات. لكن لما بين أقسم بجنس آخر جاء بالواو، قال والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، هذه الملائكة عليهم السلام تنشر أجنحتها في الفضاء أو تنشر الوحي حيث شاء الله عز وجل أو تنشر رحمة ربنا سبحانه. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، الملائكة فارقات ملقيات، فارقات تفرق بين الحق والباطل، الله جل جلاله يفرق بالملائكة بين الحق والباطل عن طريق الوحي الذي تنزل به أو عن طريق مشاركتها في القتال كما كان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فشاركت الملائكة بأمر الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال جل من قائل فالملقيات ذكرا، هذه الملائكة عليهم السلام تلقي الذكر، تلقي الذكر في قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا كما تقول العرب قد أعذر من أنذر. وبين ربنا جل جلاله أن هذا الوحي الذي تأتي به الملائكة إلى الرسل من أجل قطع حجة الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يأتي يوم القيامة من يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، عذرا أو نذرا. ثم قال جل من قائل إنما توعدون لواقع، مثل ما قال في سورة الذاريات إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، ومثل ما قال في سورة الطور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال جل من قائل إنما توعدون لواقع، هذا الذي تستبعدونه أيها المشركون حين تقولون إيتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وحين تقولون فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وحين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، الله جل جلاله يقسم لهم بأن الذي يوعدون به واقع، القيامة واقعة، العذاب واقع، جهنم حاصلة موجودة، والجنة حق، إنما توعدون لواقع. ثم يذكر ربنا جل جلاله بعض مظاهر انقلاب نواميس الكون في ذلك اليوم، يقول جل من قائل فإذا النجوم طمست، مثل ما قال وإذا النجوم انكدرت، هذه النجوم التي جعلها الله عز وجل زينة للسماء ومصابيح وهداية للسائرين، يوم القيامة ينطمس ضوءها ويذهب نورها وتنكدر وتظلم ويتغير حالها، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، إذا السماء فرجت، هذه السماء القوية المتماسكة التي تحدانا بها ربنا حين قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وأمرنا بالنظر فيها: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ وقال: فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه السماء يوم القيامة تنشق تفرج، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، وإذا السماء فرجت. ويوم تشقق السماء بالغمام وفتحت السماء فكانت أبوابا، فالنجوم تنطمس والسماء تنفرج. ثم قال: وإذا الجبال نصفت. الله أكبر، هذه الرواسي الشامخات، هذه التي جعلها الله للأرض أوتادا لئلا تميد وتضطرب، هذه التي نصبها الله عز وجل دلالة على قدرته، وأمرنا بالنظر إليها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال الشامخة الراسخة القوية يوم القيامة تنسف. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذه الجبال تنسف فتصير كالعهن المنفوش، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، وإذا الرسل أقتت أو وقتت لأي يوم أجلت. هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين أرسلهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين، يوم القيامة يشهدون على الأمم التي أرسلوا إليها. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يأتي قوم نوح فينكرون، يقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول نوح عليه السلام: بلى قد أبلغتهم يا رب. يقول الله عز وجل: فمن يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته. فنشهد بأنه قد بلغ. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن نشهد بأن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا وبشروا وأنذروا. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. يوم الفصل يوم القيامة، لما كان عظيم الشان خطير القدر، الله جل جلاله ذكر له الأسماء الكثيرة وسماه اليوم الآخر ويوم البعث ويوم الحشر ويوم الخلود ويوم الخروج، وسماه الله عز وجل يوم الفصل ويوم القيامة وغير ذلك من الأسماء ليوم الفصل. ثم يوم الفصل، أن الله عز وجل يفصل فيه في الخصومات، يفصل بين الظالم والمظلوم والحاكم والمحكوم، يفصل بين الوالد وولده وبين المرء وزوجه وبين الرجل وقريبه. يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم. كذلك الظالمون هؤلاء يفصل فيهم ربنا جل جلاله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال جل من قائل: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ كل ما كان في القرآن وما أدراك فقد أدراه، وما أدراك ما يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما سجين، وما أدراك ما عليون، وما أدراك ما ليلة القدر. كل ما كان في القرآن وما أدراك فقد أدراه. فالسؤال للتهويل والتعظيم، وكل ما في القرآن وما يدريك فلم يدره، وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعله يزكى. فها هنا أيضا، وما أدراك ما يوم الفصل، قال الله عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين. هؤلاء الذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزعمون أنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون تتنزل عليه أساطير الأولين، هؤلاء الذين يكذبون بالقرآن ويقولون إنما يعلمه بشر، هؤلاء الذين يكذبون بالقيامة ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، ويل لهم، ويل يومئذ للمكذبين. والله جل جلاله يتهددهم ويتوعدهم بمصير من سبقهم من الأمم الداثرة والقرون الغابرة، ممن يعرفون أخبارهم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين والمؤتفكات، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم نهلك الأولين؟ بلى يا رب، قد أهلكتهم، هذه آثارهم دالة عليهم، بل بعضهم ما زال الناس يرونه رأي العين، وفرعون اللئيم الذي قال الله له: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قال جل من قائل: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، ممن العهد بهم قريب من أمثال أبرهة الأشرم الذي جاء لهدم الكعبة فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وسلط عليه بعض ضعاف مخلوقاته طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه والحجر فوق العدسة ودون الحمصة، فأهلكهم الله بذلك. كذلك نفعل بالمجرمين. أنتم يا أهل مكة، يا من أجرمتم كإجرام من سبقكم، فعتوتم عن أمر ربكم وعصيتم رسله واتبعتم أمر كل جبار عنيد، سيقع بكم ما وقع بأولئكم. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ثم إن ربنا جل جلاله يدلهم على أن البعث ممكن بدليل دائما يتكرر في القرآن، وهو الاستدلال بالنشأة الأولى، مثل ما قال في سورة البقرة: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ومثل ما قال في الواقعة: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، ومثل ما قال في الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فها هنا يقول لهم: ألم نخلقكم من ماء مهين. الماء المهين هو الماء الدافق الذي ذكره في سورة الطارق فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، وهو المني المذكور في القيامة، ألم يكن نطفة من مني يمنى. فهذا الماء المهين سماه الله نطفة، سماه الله منيا، سماه الله ماء دافق، ماء مهينا. هذا هو مبدأ خلق الإنسان، وقد خرج من مبالي أبيه أولا ثم استقر في رحم أمه. ألم نخلقكم أيها المكذبون بالبعث والنشور من ماء مهين، من ماء حقير قدره قليل وزنه، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، جعلناه مستقرا في رحم الأم، ومكن الله له من أن يلتصق بجدار الرحم إلى أن يتحول إلى علقة، وهي قطعة من الدم المتجمد، ثم يستحيل مضغة قطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ في الفم، ثم بعد ذلك شق الله فيه السمع والبصر ونفخ فيه الروح إلى قدر معلوم، إلى قدر معلوم، يمكث في بطن أمه ما شاء الله أن يمكث، ربما يمكث 6 أشهر، 7 أشهر، 8 أشهر، 9 أشهر أو تزيد، كل هذا في تقدير الله عز وجل. ولذلك الآن سبحان الله مهما تقدم الطب فإنهم لا يعينون ساعة الولادة على القطع واليقين. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا من القدرة التي هي ضد العجز، ضد العجز، الله جل جلاله قدرته بلا عجز. فقدرنا فنعم القادرون، مثل ما أن قوته بلا ضعف، وعلمه بلا جهل، وحياته بلا موت ولا نوم، فكذلك. ولذلك يثني على نفسه جل جلاله فنعم القادرون، أو على القراءة الأخرى فقدرنا، قدرنا هذا المخلوق، مثل ما قال جل من قائل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ركبك ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، بدينا أو شخيتا، ركبك. ثم بعد ذلك قدر أن تكون شقيا أو سعيدا، كبيرا أو صغيرا، أبيض أو أسود، طويلا أو قصيرا. فقدرنا فنعم القادرون، أو فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. إخوتي أخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، من فوائدها بيان بديع قدرة الله عز وجل في إرسال الرياح، وأنها تكون هادئة حينا وعاصفة حينا. من فوائد هذه الآيات أن الملائكة عليهم السلام يأتون بالفرقان بين الحق والباطل، ومن تمام عدله سبحانه أنه أعذر إلى عباده، فلا يؤاخذ الظالم إلا بعد كمال الإعذار وإقامة الحجة عليه عذرا أو نذرا. من فوائد الآيات بيان ما يكون يوم القيامة من انقلاب نواميس الكون في طمس النجوم وفرج السماء ونسف الجبال، وأن الرسل عليهم السلام مجيئهم إلى الناس مبشرين ومنذرين إنما هو بميقات معلوم، وإذا الرسل أقتت. وقال سبحانه: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. انتزع العلماء من هذه الآية أدب القضاء في تأجيل الخصوم في الحكومات ليقع فصل القضاء عند تمام التأجيل، ولذلك دائما نسمع القاضي يقول: يؤجل النظر في هذه القضية إلى جلسة كذا، ربما يؤخرها أياما، ربما أسابيع، ربما شهور، من أجل أن يتأتى للقاضي استيفاء مزيد من الأدلة ونظر في البينات وتأمل في الخصومة حتى يهتدي إلى وجه الحق. وقول ربنا جل جلاله ليوم الفصل، نستفيد منه أنه في يوم القيامة يفصل الله بين الخلائق، يفصل بين الحق والباطل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ فيه تعظيم شأن يوم القيامة وبيان هوله. ويل يومئذ للمكذبين، وعيد شديد لأهل الكفر والتكذيب. وهنا ينبغي أن يقال لأهل الوعظ والإرشاد أنه في مقام الترغيب أو الترهيب فإنه ينبغي التكرار. ولذلك نجد قول ربنا ويل يومئذ للمكذبين تكرر في هذه السورة مرارا، ربما 9 مرات، تحذيرا وإنذارا، فإن لكل مقام مقالا. والتكرار أحيانا يكون من الركاكة، من البعد عن البلاغة، ولذلك الناس يملونه. لكن إذا كان في موضع يحسن فيه كان ذلك من البلاغة، كان ذلك من البلاغة. لذلك مثلا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم عرفة يقول ألا هل بلغت اللهم فاشهد، بعد كل فقرة من فقرات خطبته العظيمة كان يكرر هذه الكلمة صلوات ربي وسلامه عليه. وفي قول ربنا ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين، تهديد لكفار قريش بمصير من سبقهم من الأمم المكذبة. وفيه وجوب الاعتبار بحال من سبق ممن مردوا على الله وعصوا رسله، وأن سنة الله السابقة واللاحقة في كل مجرم أنه لا بد من عذابه. ولذلك قال كذلك نفعل بالمجرمين، فهو سبحانه عدل في حكمه، لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين. وحين قال كذلك نفعل بالمجرمين نستفيد أنه سبحانه لم يظلم بهذا العذاب أحدا، فهم لم يعذبوا إلا لجرمهم. وفي قوله سبحانه ألم نخلقكم من ماء مهين، تذكير للإنسان بمبدأ نشأته وحقارة أمره، وفجعلناه في قرار مكين، استنبط منه المالكية رحمهم الله أنه لا يجوز إلقاء النطفة التي في الرحم في مدة 40 الأولى، ما يجوز الاعتداء على هذه النطفة التي جعلت في هذا القرار المكين فنخرجها نجهضها نسقطها. لكن تحريم هذا الإجهاض ليس كتحريم ما بعده من بلوغه 4 أشهر ونفخ الروح فيه، فتلك تحريمها أشد وآكد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.